حققت نجاحي بيدي، حققت الآمال، وصنعت من اليوم غدي، وهزمت الأبوال. حققت نجاحي بيدي، حققت الآمال، وصنعت من اليوم غدي، وهزمت الأبوال. عقبات كالحرب وقفت لي في دربي، فنجوت من الكرب بعزيمة أبطال. عقبات كالحرب وقفت لي في دربي، فنجوت من الكرب بعزيمة أبطال. حققت نجاحي بيدي، حققت الآمال، وصنعت من اليوم غدي، وهزمت الأهوال. كافحت بأيامي لأعانق أحلامي، فأنا اليوم عصامي وطموح الأفعال. كافحت بأيامي لأعانق أحلامي، فأنا اليوم عصامي وطموح الأفعال. حققت نجاحي بيدي، حققت الآمال، وصنعت من اليوم غدي، وهزمت الأهوال. لم أرضخ للقيل ونعيق التخذيل، وعلوت بتحصيلي مجدا لن ينهال. لم أرضخ للقيل ونعيق التخذيل، وعلوت بتحصيلي مجدا لن ينهال. حققت نجاحي بيدي، حققت الآمال، وصنعت من اليوم غدي، وهزمت الأهوال. حققت نجاحي بيدي، حققت الآمال، وصنعت من اليوم غدي، وهزمت الأهوال. حققت نجاحي بيدي، حققت الآمال، وصنعت من اليوم غدي، وهزمت الأهوال، وهزمت الأهوال، وهزمت الأهوال.